تعلقت ظلما ظلما وانتقاما وانتقاما فسحرت فسحرت فسحرت وحسدت وحقدت. اللهم اطل اثرها يا ربنا, اللهم اطل يا ربنا اثرها. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب. يا ربنا يا سريع الحساب عليك بأنفس ظالمة طاغية باغية, اللهم ابطل أثرها واحلل عقدها. عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة المنتقمة المنتقمة المنتقمة المنتقمة الحسودة الحقودة حالات واستقرت في القلب وفي الصدر في البطن وفي الفرج وفي رحمها وفي الرأس وفي العقل وفي الرأس وفي الذهن وفي الذاكرة وفي العين وفي الأذن وفي العين وفي الأذن وفي اللسان وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب. بسم الله أرقيكم من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس ظالمة طاغية باغية حاسدة حاقدة منتقمة. بسم الله أرقيكم من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من الأقارب من الأقارب من قريب من قريب من قريب من قريب من ذكر وأنثى وأنثى وأنثى. بسم الله بسم الله أرقيكم من نفس نفس تعلقت تعلقت تعلقت بالجمال تعلقت بالكمال تعلقت بالنظافة والنزاهة وبالعفة والشرف والكرامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم من نفس من نفس ظالمة طاغية باغية أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة أطل يا ربنا أثرها نفس قديمة قديمة في الجسد قديمة في الجسد قديمة في الجسد نفس جنية ظالمة مرسولة من نفس إنسية من نفس إنسية من نفس إنسية من نفس إنسية. بسم الله يرقيكم من نفس من نفس إنسية من نفس إنسية تغلغلت في الجسد تغلغلت في الجسد تغلغلت في الجسد وأثرت على الحظ والنصيب شوهت الجمال شوهت الجمال سببت هزالا سببت هزالا وسمنة أثرت على الجسد أثرت على الروح أثرت على النفسية أثرت على العقل أثرت على الحظ أثرت على النصيب أثرت على الوظيفة أثرت على الشهادة أثرت على الرزق أثرت على الرزق أثرت على الوالد أثرت على الوالدة أثرت على الولد أثرت على البيت أثرت على البيت أثرت على البيت أثرت على الملك أثرت على البيت. أطل يا ربنا أثر نفسه تأثر أثرت أثرت قوية قوية نفذت إلى الجسد نفذت إلى الجسد تغلغلت في العظام تغلغلت في الأحساء تغلغلت في القلب تغلغلت في الصدر أثرت على العمود الفقري أثرت على الحبل الشوكي سببت حساسية سببت حساسية سببت حساسية مفرطة سببت عصبية عصبية عصبية شديدة سببت غيرة غيرة جنونية سببت غيرة سببت آلاما وأوجاعا سببت أسقاما سببت أوراما أبطر يا ربنا أثرها حسودا حقودا منتقمة أبطر يا ربنا أثرها أبطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أرقيكم من نفس من نفس قريب وبعيد من المعارف من المعارف من قريب وبعيد من نفس نفس أمارة بالسوء من نفس أمارة بالسوء من نفس أمارة بالسوء جهودا جهودا جهودا جهودا غشوما ظلوما حقودا أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها من الذكر والأنثى من الوالد والولد أطر يا ربنا أثرها على الحظ والنصيب على العقل على العقل على الذاكرة والعقل على الذاكرة على الذهن على التركيز على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس صامتة صامتة صامتة ساكتة صامتة ساكتة أثرها بين ظلمها بين عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفس خزية مخزية عليك بها يا ربنا نفس ظلومة غشومة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفس نفس عليك بها يا ربنا حلت واستقرت في الرأس وملكت الجسد في الرأس وملكت الجسد عليك بها يا ربنا يا واحد يا صمد عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع أثرها يا ربنا عليك يا ربنا بمن أرسلها وبعثها على الحظ والنصيب على الجمال والبهاء على الحظ والنصيب أرسلها بعثها للوالد والولد بعثها وأرسلها حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما أرسلها أرسلها أرسلها أرسلها بنفسه الخبيثة أرسلها بنفسه الخبيثة أرسلها بعينيه أرسلها من قلبه وصدره حسدا وحقدا عليها وعليه حسدا وحقدا عليهم عليهم على الوالدين والذرية اللهم أطل أثرها أطل أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس تغلغلت تغلغلت في العقل تغلغلت في الفكر أثرت على الذهن تغلغلت في الجسد سببت آلاما وأوجاعا أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على العقل سببت الهم والحزن سببت الهم والحزن والكرب الشديد والكرب الشديد أطل يا ربنا أثرها قديمة في الجسد أطل يا ربنا أثرها أمارة بالسوء أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها تعقدت وتربطت تعقدت وتربطت أطل يا ربنا أثرها على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى التوفيق وعلى النزاهة وعلى النزاهة وعلى النزاهة والعفة والشرف والكرامة أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها خسيسة دنيئة أطل يا ربنا أثر نفسه خسيسة دنيئة دنيئة خسيسة ملوثة ملوثة ظالمة يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية ومشركة ظالمة ومشركة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذيك يا ربنا بنفس ظالمة عن لأجل باطل أتت لأجل باطل دخلت الجسد لأجل سحر عظيم لأجل حقد دفي لأجل ظلم وانتقام. هذيك بها يا ربنا هذيك بها ومن أرسلها ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا ساحرا حاقدا. بسم الله يرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى منكم ومن ذويكم المتأثرون ومن ذويكم ومن أهاليكم المتذمرين الخائفين الوجلين المنتكسين المرضى من هذه الآثار من آثار الأنفس الظالمة الطاغية الباغية. أطل يا ربنا أثرها مرسولة بنفس الساحرة في الأمارة بالسوء. اللهم رد النفس يا ربنا على من أرسلها رد يا ربنا النفس على من أرسلها عليه كيدا عليه مكرا عليه وبالا عليه هلاكا عليه وبالا عليه خزيا عليه عارة عليه نارا رد يا ربنا النفس على من أرسلها رد يا ربنا النفس على من بعثها نارا تتوقد عليه على قلبه على صدره وفي بطنه وعلى عقله وعلى أحاسيسه ومشاعره. يا الله يا قدير رد يا ربنا النفس على من أرسلها. يا ربنا تطغى عليه يا ربنا تهلكه يا ربنا تدمره يا ربنا تقطعه يا ربنا تمرضه يا ربنا تجلطه يا ربنا تشرطنه الله أكبر اقر يا ربنا أثر نفس ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يا ربنا يا الله يا عظيم عليك بالأنفس الظالمة الطاغية حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت في الرأس عليك بها يا ربنا انزعها يا ربنا واخرجها، انزعها يا ربنا واخرجها على الاكل وعلى الشرب وعلى الاكل وعلى الشرب وعلى ما ينفع، على الحظ والنصيب، على الخوف الشديد، على الخوف الشديد، على الخوف الشديد، على الخوف الشديد، على الخوف الشديد، وعلى الجنون والخبال، على الجنون والخبال، الجنون والخبال، الجنون والخبال، الجنون والخبال، وعلى التعطيل عن زواجه، وعلى التعطيل عن دراسة، وعلى التعطيل عن وظيفة، وعلى التعطيل عن الرزق، وعلى التعطيل عن الرزق، وعلى الربط، وعلى الربط، وعلى الربط، وعلى الربط للعقل، وعلى الربط للجسد، وعلى الربط للحظ والنصيب، وعلى الربط في بيت الوالد، في بيت الوالدة، وعلى الربط في البيت، في البيت، في البيت، على الربط، على الربط، على الأغلال، على الأغلال، على الأغلال، فطر أثرها، فطر أثرها، نفسا ظالمة، نفسا طاغية، نفسا باغية. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. هلق بها يا ربنا على الأكل وعلى الشرب، تمنعه تمنعه، تلفظه تلفظه، من الجسد من الجسد. هلق بها يا ربنا نفسا خبيثة، خبيثة مستخبثة، خبيثة مستخبثة، حقودة حسودة، كمن أرسلت من قباله، كمن أرسلت من قباله، كمن أرسلت من قباله، ظالما ساحرا، حاسدا حاقدا، ظالمة ساحرة، حاسدة حاقدة. الله أكبر، الله أكبر. أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. أعطيكم من الأنفس، من الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت، وأحضرت الأنفس الشح. يا الله يا عظيم، هلك يا ربنا بنفس، بنفس ظالمة طاغية، خبيثة خبيثة خبيثة مستخبثة، ظالمة طاغية باغية باغية، هلك بها، هلك بها، هلك بها على سحر عظيم. هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا. عاونت مسا ظالما، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا. عاونت وآزرت شيطان عين، شيطان عين، وموكلا بسحر، وموكلا بسحر، وموكلا بسحر، وموكلا بسحر، وموكلا بحسد، وموكلا بحسد. عليك بها يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين معتدين. اللهم انزعهم يا ربنا من الجسد من الجسد، انزعهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس، ومن سائر الجسد. يا الله يا عظيم، يا الله يا كريم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم. عليك بأثر نفس عظيمة، عليك بأثر نفس عظيمة، عليك بأثر نفس عظيم، عليك بأثرها العظيم، عليك بأثرها العظيم، عليك يا ربنا بأثر نفس، نفس، نفس من رجل، من رجل، من رجل، من رجل اشتهاها، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل أراد من رجل، من رجل، من رجل حسدها وحقد عليها، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل حسدها حقد عليها، من رجل، من رجل تمناها، من رجل، من رجل. عليك به يا ربنا، عليك بهذه النفس الأمارة بالسوء، عليك يا ربنا بنفس مرسولة من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة حسودة كائنة، غضوبة، غضوبة، حسودة، حقودة، مريضة، ظالمة، مريضة القلب، حقودة، حسودة، ظالمة، طاغية، باغية، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ساحرة، حاسدة، حاقدة. عليك بها، عليك بها، عليك بها، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها. غيورة، غيورة، غيورة، غيورة، غيورة، غيورة، غيرة متوقدة، غيورة، غيورة، عليك بها، عليك بها، عليك بها، عليك بها. غيورة، ظلومة، غشومة، حقودة، حسودة، كافرة يا نعمت، كافرة بأنعمت. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. اللهم يا ربنا أمت يا ربنا الحاسد بغيظه، أمت يا ربنا الحاقد بغيظه بغيظه، أمت يا ربنا الحاسد بغيظها بغيظها، أمت يا ربنا الحاقد بغيظها بغيظها. يا الله يا عظيم، رد يا ربنا النفس، رد يا ربنا النفس على من أرسلها، رد يا ربنا النفس، رد يا ربنا الكيد، رد يا ربنا المكر على من أرسله، على من بعثه. الله أكبر، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. أليس ربنا بالأنفس الظالمة، أليس ربنا بالأنفس الطاغية الباغية المعتدية المعتدية المعتدية، أليس بها يا ربنا، أليس بها يا ربنا، أليس بها يا ربنا، أليس بها يا ربنا. أثرت على الوجه، قبحت الوجه، شوهت الوجه، أليس بها يا ربنا. أثرت على الجسد، أثرت على الجسد، أثرت على العظام، فتتت العظام، كسرت العظام، أليس بها يا ربنا. على الأوردة والشرايين، قطعتها، جمدت الدم، جمدت الدم في العروق، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا. فتحت الجسد، فتحت الرأس، المنافذ للشياطين، المنافذ للسحر العظيم. يا الله يا الله، هلك بالأنفس الظالمة، فتحت، فتحت الأبواب للسحر العظيم، للحسد الشديد، وللعيون، وللعيون، وللعيون، وللعيون. يستقبلها الجسد، يستقبلها الرأس، يستقبلها الجمال، يستقبلها الجسد. هلك يا ربنا بالأنفس، بالأنفس، فتحت الأبواب، فتحت الأبواب للعيون للعيون، للعيون للعيون، للأحساد للأحساد، للسحار للسحار، وللعشاق. يا الله يا عظيم، هلك بالأنفس الظالمة، هلك بالأنفس الساحرة، أنفس الساحرة الظالمة الحاسدة الحاقدة، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا. اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم، ازع ربنا ما في صدورهم، ازع ربنا ما في بطونهم، ازع ربنا ما في صدورهم، ما في بطونهم. يا ربنا وفروجهم، يا ربنا وارحامهم، يا ربنا وما في الروس، يا ربنا وما في الروس. وما على العقل، وما على الذهن، وما على الحظ والنصيب، وما في القفا والظهر، والظهر والظهر والظهر، وما في الأطراف، وما في الوالد والولد، وما في البيت، وما في البيت، وما في البلد، وما في البلد، وما في الولد، وما في الوالد، وما في الولد، وما على الحظ، وما على النصيب. ازرعه يا ربنا، اخرجه يا ربنا. بسم الله بسم الله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، هلك يا ربنا بنفس كسبت سوءا، ظلمت، طغت وبغت، حلت واستقرت ظلما وطغيانا، في الجسد في الجسد، في البيت في البيت، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، وعلى الحول والنصير، وعلى الحول والنصير. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل، تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. حسبنا الله، حسبي الله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هلك يا ربنا بنفس ظلوما غشوما هلك بها يا ربنا طاغية باغية خبيثة مستخبثة صامتة ساكتة هلك بها يا ربنا يهودية ونصرانية هلك بالنفس اليهودية هلك بالنفس النصرانية هلك بالنفس المجوسية هلك بالنفس الهندوسية هلك بالنفس الشيعية هلك بها يا ربنا ظالمة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله هلك بها يا ربنا على الرزق على التوفيق على التيسير على النجاح على النكاح على التوفيق على التيسير هلك بها يا ربنا تريد تعسيرا تريد ضيقا تريد فشلا هلك بها يا ربنا تريد مرضا هلك بها يا ربنا تريد فقرا تريد قلة تريد ذلة تريد خوفا تريد فزعا هلك بها يا ربنا الله أكبر احرقها يا ربنا بسم الله اجمع هذا الجسد من اليد والرجل اخرجها يا ربنا قيا وإسهالا اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله اخرجها جشاء اخرجها ربنا مع النفس اخرجها ربنا ريحة مع اليد والرجل اخرجها ربنا حسودة اخرجها ربنا غشومة ظلومة الله اكبر اخرجها ورزعنا اجمعها اخرجها يا ربنا بسم الله فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. عليك بها يا ربنا أخرجها ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون إن النفس لأمارة بالسوء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وأخرت علمت نفس ما قدمت ما قدمت وأخرت ما قدمت ما قدمت وأخرت ما قدمت وأخرت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا ربنا يا ربنا يا سريع الحساب يا سريع الحساب الآن يا ربنا الآن تحاسب نفسا ظالمة غشومة طاغية باغية خبيثة مستقبلة اللهم يا ربنا حاسبها الآن اللهم عليك بها يا ربنا يا ربنا يا سريع الحساب يا ربنا يا سريع الحساب اللهم عليك بها يا ربنا عطلت اللهم عليك بها يا ربنا أمرضت اللهم عليك بها يا ربنا ربطت ربطت الجسد والفكر والعقل عليك بها يا ربنا عليك بها يا الله يا الله عليك بها يا ربنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب وعلى الأمراض والأدواء والأسقام عليك بها على الحظ والنصيب صرفت ومنعت وأجلت وأخرت عليك بها يا ربنا عليك بها على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج وعلى الطلاق أن يكون دائما وأبدا اللهم يا ربنا عليك بها اللهم يا ربنا يا سريع الحساب اللهم حاسب يا ربنا نفسها حاسبها يا ربنا حاسبها يا ربنا اقتلها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها من عبدك وأمتك يا ربنا اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا من البلد اخرجها يا ربنا من البيت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها ان الله سريع الحساب يا ربنا يا سريع الحساب يا ربنا يا سريع الحساب عليك يا ربنا بنفس ظالمة عليك يا ربنا بأنفس ظالمة طاغية باغية على السوء على السوء على المنكر على المنكر على البغي على البغي على الظلم على الظلم على الاعتداء على الاعتداء على الانتقام على الانتقام يا ربنا على الحسد يا ربنا وعلى الحقد يا الله يا الله يا ربنا وعلى السوء يا ربنا وعلى الشر يا ربنا وعلى المكر يا ربنا وعلى الضر يا ربنا وعلى الكيد يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم نجيه ونجيه نجي يا ربنا الوالد والولد نجي يا ربنا نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجي يا ربنا الحاضر والغائب نجينا أجمعين يا ربنا من أنفس من أنفس من أنفس يا الله يا الله يا ربنا يا سريع الحساب الآن يا ربنا الآن تخرجها من الأجساد تخرجها من الحظ والنصيب تخرجها يا ربنا من الأورام من الآلام من الأوجاع يا الله يا الله اخرجها يا ربنا اخرجها مربوطة ومعقودة اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا ربطت فكها يا ربنا معقودة فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا معقودة في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الضروع في الضلوع يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومخيطة مخيطة مخيطة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فطحها يا ربنا مزقها يا ربنا من القلب والصدر من البطن والفرج من البطن والفرج يا ربنا من رحمها يا ربنا من رحمها يا ربنا من رحمها يا ربنا من رحمها يا ربنا يا ربنا وعلى الاكل وعلى الشرب يا ربنا وعلى النجاح والتوفيق يا الله يا الله وفي الراس وفي الراس على الجمال على الجمال على جمال الشعر على جمال الوجه وعلى الذكاء والعبقرية يا الله يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم اخرج البلاء العظيم اخرج يا ربنا البلاء العظيم اخرج يا ربنا البلاء العظيم اخرج يا ربنا البلاء العظيم اخرج يا ربنا نفسها ظلوما ابطلها يا ربنا اخرج اثرها ابطل اثرها اخرجها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا اثر نفسه نفسي شقية نفسي شقية نفسي شقية شقية تشقي الجسد تشقي الفكر اللهم عليك بها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها واجعل يا ربنا سعادة بعدها واجعل يا ربنا سعادة مكانها اللهم اخرج يا ربنا أخي ربنا نفسك شقية شقية شقية شقية تعيسة تعيسة تعيسة متعسة عليك بها انزعها أخرجها اقتلها يا ربنا. الله أكبر. موتوا بغيركم قل موتوا بغيركم قل موتوا بغيركم. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم اقتلها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا في الجسد في الجسد على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك يا ربنا وعلى الجمال يا ربنا وعلى الكمال يا ربنا وعلى الحظ والنصيب يا ربنا وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب. اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة. لا تريد دينا والاستقامة لا تريد إسلاما وإيمانا لا تريد إيمانا وإحسانا. اللهم أخرجها اللهم اقتلها يهودية يهودية ونصرانية عليك بها موسوسة موسوسة مهلوسة موسوسة مهلوسة موسوسة مهلوسة. يا الله يا ربنا عليك بها مانعة من صلاة خاشعة مانعة من صلاة خاشعة عليك بها مانعة مانعة من كل خير مانعة من كل خير مانعة من كل خير مانعة من السعادة عليك بها يا ربنا مشقية عليك بها يا ربنا متعبة عليك بها يا ربنا متعبة عليك بها يا ربنا مشقية عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا خفيفة عليك يا ربنا بها دنيئة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على الجنون على الجنون والخبائث على الجنون والخبال على الجنون والخبال. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرق العقل أرق الجسد بسم الله أرق الحظ أرق النصيب بسم الله بسم الله أرق العروق أرق العروق أرق المفاصل أرق المفاصل أرق الأطراف الأطراف الأطراف بسم الله أرق الزوجة أرق الزوجة أرق الزوجة أرق الزوجة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اهلك النفس اهلك النفس الشقية المتعبة اليهودية النصرانية المشركة المشركة. يا الله يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا موسوسة ومهلوسة عليك بها يا ربنا مانعة من كل خير مانعة من كل خير مانعة من كل خير عليك بها يا ربنا على الشر على الشر وعلى الضر على المكر وعلى الكيد والغلبة والغلبة والقهر والقهر والقهر والقهر والقهر والقهر والخوف والخوف والخوف والخوف والخوف والهلع والهلع والهلع والروع الشديد والروع الشديد والروع الشديد والعصبية والعصبية والعصبية والنرفزة والعصبية والنرفزة والعصبية والنرفزة وعلى الغضب الشديد وعلى الغضب الشديد وعلى ضيق الصدر. الله أكبر. يا الله يا الله عليك بها يا ذوم يا ذوم يا ذوم يا ذوم يا ذوم على الصدر على الصدر يا ذوم يا ذوم يا ذوم يجثم على الصدر يجثم على القلب يجثم على الجسد. اللهم عليك بنفس نفس نفس يا ذوم نفس يا ذوم نفس نفس نفس جثمت جثمت جثمت على الجسد جثمت جثمت جثمت على الجسد جثمت جثمت جثمت يا ذوم يا ذوم يا ذوم دمي دمي خفيف خفيف عليك به عليك به عليك به يا ذوم ظالم ظالم نفس نفس جثمت جثمت على الحظ والنصيب جثمت جثمت جثمت جثمت جثمت على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد على العقل على العقل على العقل العظام العظام كادت أن تكسر العظام كادت أن تفجر القلب كادت أن تفجر القلب الرئتين كادت كادت كادت أن تقتل كادت أن تقتل. يا الله يا الله ردها عنا يا الله ردها ردها ردها ردها أخرجها أخرجها. الله أكبر الله أكبر. فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله بسم الله بسم الله. بيننا وبين نفس جهمت بيننا وبين جاثوم جاثوم جاثوم جاثوم بيننا وبين نفس نفس نفس نفس نفس جثمت جثمت أهدرت الجسد أهدرت أهدرت أهدرت الجسد أضامت الجسد ضيقت الصدر ضيقت الصدر ثورت القلب أرعبت أرهبت أرهبت أرعبت روعت روعت روعت روعت عطلت ربطت ربطت الحظ والنصيب على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون على الطلاق أن يكون على الطلاق أن يكون على الطلاق أن يكون. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بيننا وبين نفسه بسم الله بسم الله على نفسه على نفسه. اللهم أحرقها بقولك بسم الله بسم الله بسم الله أخرجها بقولك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احرقها اذبها اسهرها اسهر هذه النفس اسهر هذه النفس النفس النفس النفس النفس تعلقت حسده وحقده واعجابه واعجابه وعشقه عشقه عشقه عشقه اعجابه اعجابه اعجابه وعشقه وعشقه حسده وحقده وحقده ظلمه وانتقامه انتقامه انتقامه انتقامه تعطيله وربطه وربطه وربطه وربطه تعطيله تعطيله عن زواج عن زواج وعلى الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى القبح وعلى القبح وعلى التشويه وعلى التشويه وعلى التشويه وعلى التشويه وعلى اسقاط الشعر وعلى اسقاط الشعر وعلى تشويه الجلد وعلى قبح الوجه وعلى قبح الجسد وعلى قبح الوجه وعلى قبح الوجه وعلى شتات الفكر وعلى شتات الفكر وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ردها عنا يا الله ادفعها عنا ادفعها عنا يا الله دافع عنا يا ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا اجعلنا مؤمنين ودافع عنا يا ربنا بسم الله ولا ينصرن الله من ينصره انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا على نفس شقية على نفس متعبة على نفس شقية خبيثة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة يا الله فتحت الأبواب للعيون للعيون للعيون للعيون وشياطينها فتحت فتحت الأبواب فتحت الأبواب عقدت عقدت ربطت ربطت يا الله أحكمت أحكمت أحكمت أحكمت سلسلت سلسلت سلسلت سلسلت سلسلة الجسد سلسلة الأطراف سلسلة الجسد سلسلة الأطراف ربطت ربطت عليك بها على الجنون عليك بها يا الله عليك بها يا ربنا عليك بها على الهروب على الهروب على الهروب على الهروب على الجنون على الخبالة يا الله يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم بغيظهم بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم رد يا ربنا النفس رد يا ربنا النفس رد يا ربنا النفس ردها يا ربنا النفس ردها عنا ردها عنا زلزلها زلزلها زلزلها وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هيك يا ربنا بنفس نفس ظالمة نفس نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة طاغية باغية نفس هيك بنفس يا الله يا ربنا هيك بنفس هلت واستقرت هلت واستقرت هلت واستقرت هيك بها ومن أرسلها هيك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها عليك بها ومن أرسلها الله أكبر عليك بها يا ربنا ومن أرسلها أليس ربنا بها ومن أرسلها؟ لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا عظيم، أطر يا ربنا الشيح العظيم، أطر يا ربنا بحولك، أطر يا ربنا بقدرتك، أطر يا ربنا في الجسد، أطر يا ربنا خارج الجسد، أطر يا ربنا الحظ والنصيب، أطر يا ربنا على الزواج، أطر يا ربنا على النجاح، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا على النجاح، على النجاح ألا يكون، على الرزق ألا يكون، على النجاح ألا يكون، على التوفيق ألا يكون، أطر يا ربنا أطرها، أطر يا ربنا سح الأمراض والأدواء والأسقام، أطر يا ربنا سح عدم التوفيق، أطر يا ربنا سح عظيمة على النكاح، على النكاح ألا يكون أبدا. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أحسادهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أحسادهم، عليك يا ربنا بالأنفس فيهم، عليك يا ربنا بالأنفس فيهم، لا إحراء حاقدة حاقدة، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بنفس، عليك يا ربنا بمس، عليك يا ربنا بنفس، عليك يا ربنا بمس. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، احرقها يا ربنا احرقها، تجري في الجسد، تجري في العروق، تجري في العروق، تتنقل في الجسد، تتنقل في الجسد، نفس ظالمة ظالمة، حاقدة ساحرة حاقدة، عليك بها يا ربنا منتقمة، عليك بها يا ربنا منتقمة، تتنقل في الجسد، تتنقل في الجسد، تساعد الساحرة، تساعد الساحرة والساحرة، تساعد الحاسدة والحاسدة. يا الله عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بها تجري، عليك يا ربنا بها تجري، تجري وتمشي. يا الله تتنقل في الجسد، في الجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. تكوي تكوي تكوي، تشوي تشوي تشوي تشوي تشوي، تكوي تكوي الجسد، الجسد الجسد. يا الله سبي حرارة حرارة حرارة، برودة برودة برودة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، على الفكر على الفكر، على العقل على العقل. يا الله يا الله، عليك بها يا ربنا، عليك بها، على الدورة الدموية، على الدورة الدموية، تعكسها تعكسها تعكسها تعكسها. يا الله عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها، تفتت العظم. يا الله عليك بها يا ربنا، عليك بها، تفتت العظم، تفتت العظم، تمزق العصب، تمزق العصب، تمزق العصب، وتجلط الدم، وتجلط الدم، وتسيح الدم، وتسيح الدم، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. يا الله على الأطراف، تيبسها تيبسها، تيبس الأطراف والمفاصل، تيبس الأطراف والمفاصل. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هك النفسية النفسية النفسية، من نفس عليها، من نفس عليها، من نفس عليها، ضيقتها ضيقت ضيقت في الصدر، ضيقت في الصدر. يا الله عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بها، بالنفس الظالمة الغشومة الغشومة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. إن الله سريع الحساب. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يا الله يا الله يا الله، عليك بها يا الله. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بنفس نفس نفس، فاتنة فاتنة فاتنة فاتنة فاتنة، بنفس عليك، بنفس بنفس، صاحبة فتنة فتنة فتنة فتنة، قتل قتل قتل، فتنة فتنة، قتل قتل قتل قتل قتل، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بنفس بنفس، صاحبة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة، في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين، في العرض في العرض في العرض في العرض، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس، فتانة فتانة فتانة فتانة فتانة فتانة فتانة، قتالة قتالة قتالة قتالة قتالة، ظالمة ظالمة ظالمة، زلزلت الجسد زلزلت الجسد، أدهكت الجسد، أتعبت الفكرة، أتعبت العقل، أتعبت الفكرة، أتعبت أتعبت القلب، أتعبت الجسد. الله أكبر. عليك بها نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله أرقيك بالنفس، بسم الله أرقيك بالنفس، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت، فخرج منها فخرج منها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت أخرجت أخرجت. يا الله يا الله، أخرجها، أخرج الأنفس، الأنفس الكثيرة الكثيرة العظيمة العظيمة، تشبثت في الجسد، تشبثت في الجسد والعقل. اللهم أخرجها أخرجها أخرجها، اجمعها أخرجها اجمعها أخرجها اجمعها. يا الله يا الله، أخرجها أخرجها أخرجها، على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة، أخرجها، الجمال البهاء النظارة على طيبة القلب، القلب أخرجها، السمعة الطيبة أخرجها، الزكاة والعبقرية أخرجها، أخرجها الحظ والنصيب يا الله أخرجها، أخرجها على الوظيفة، أخرجها على الزواج، أخرجها أخرجها لأجل الطلاق، أخرجها أخرجها أخرجها. عاشقة عاشقة عاشقة، محبة محبة محبة، معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. تمص الدم تمص الدم تمص الدم، حسودة حقودة، قتالة فتانة قتالة فتانة، جاثمة جاثمة جاثمة جاثمة جاثمة جاثمة. أخرجها، تمص الدم تمص الدم تمص الدم تمص الدم تمص الدم، ترخر العظم ترخر العظم ترخر العظم ترخر العظم، تمص الدم تمص الدم تمص الدم، ترخر العظم ترخر العظم ترخر العظم، تمص الدم تمص الدم تمص الدم تمص الدم، ترخر العظم ترخر العظم ترخر العظم، تمص الدم تمص الدم تمص الدم. الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيكم من انفس انفس ظالمه انفس ظالمه انفس ظالمه، حلت واستقرت. بسم الله بسم الله، ارقيك وارقيك من نفس نفس نفس نفس نفس، حلت واستقرت. مشقية مشقية، متعبة متعبة، أذهل أذهى، أهزلت الجسد أهزلت الجسد، ظلمت، طغت وبغت طغت وبغت طغت وبغت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الروح والعقل والجسد. بسم الله أرقي النفسية. بسم الله بسم الله، أخرجي يا نفس ظالمة، أخرجي بأمر الله، أخرجي طاعة لله. أخرجها يا ربنا أخرجها، فاحترقت فاحترقت، أخرجها يا ربنا أخرجها، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم أخرجها أخرجها، تمص الدم تمص الدم تمص الدم، تجثو تجثو على القلب والصدر، تجثو على الصدر تجثو على الصدر. اخرجها اخرجها، تخوف القلب تعب القلب تهم القلب. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. اخرجها اخرجها، تجنب تجنب، تزلزل الجسد. اخرجها اخرجها، توسوس توهلوس توسوس، تجنب تجنب. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها توازن السحرة، اخرجها يا ربنا توازن السحرة، اخرجها يا ربنا تحاول الكفرة، اخرجها يا ربنا كافرة ملحدة، اخرجها يا ربنا يهودية ونصرانية، اخرجها يا ربنا اخرجها، مسلمة ظالمة طاغية باغية. اخرجها يا ربنا اخرجها على التعطيل والربط، اخرجها يا ربنا اخرجها على الظلم العظيم، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها على عدم الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها على الهزال على الهزال، اخرجها يا ربنا اخرجها على الظلم على الامراض والاورام والاسقاط، اخرجها اخرجها على الضغط على السكر على الالم على الوجع على الورم على الورم على الضغط على السكر على الضغط على السكر، اخرجها اخرجها اخرجها على الوهن على الوهن على الوهن على التعب على التعب، اخرجها اخرجها اخرجها. واخرجت واخرجت واخرجت قالها واخرجت، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس يهودية، اخرجي يا نفس نصرانية، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله. اجمعها يا ربنا اجمعها، اجمع الأنفس يا ربنا، الساحرة الحاسدة الحاقدة المنتقمة الظالمة الطاغية الباغية، اخرجها المعجبة المشتهية المتمنية، اخرجها اخرجها. ظلمت طغت بغت تجبرت، اخرجها اخرجها اخرجها، تتلقوا في الجسد، اخرجها، تمص الدم ترخر العظم ترخر العظم ترخر العظم، سببت ورما وألما وضرا عظيما وشرا، اخرجها اخرجها على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، اخرجها على الحزن على الحزن على الحزن، اخرجها محزنة محزنة مشقية مشقية محزنة، اخرجها اخرجها. الله اكبر، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة، طاغية باغية اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، اخرجي يا نفس تحوم تحوم بالجسد تحوم تحوم تحوم تحوم تحوم تحوم في الجسد في الجسد، وتحوم حول الجسد ومن حول الجسد من امام الجسد من خلف الجسد عن يمين الجسد عن يسار الجسد ومن فوق الجسد ومن تحت الجسد. اللهم عليك بها. بسم الله بسم الله بسم الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس، خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. يا الله يا الله يا الله في هذه اللحظة يا ربنا يا الله يا الله يا الله سرينا يا ربنا سريع حسابك يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله في نفس ظالمة طاغية باغية يا الله يهودية ونصرانية ومجوسية وهندوسية اللهم عليك بها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها في الجسد ومن حول الجسد في الحظ والنصيب أخرجها يا ربنا في الوالد والولد أخرجها يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت يا الله يا الله يا الله وتحرس سحرة وتحرس سحرة يا الله وتخدم ساحرة وتخدم ساحرا وساحرة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خرجي يا نفسي بأمر الله بأمر الله بقوة الله بقدرة الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها مفقودة محقودة فك رباطها فك عقدها فك عقدها اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة واخرجت الارض والصالحة اخرج اخرج منها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا عقدها يا الله قديمة قديمة في الجسد قديمة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة وراثة وراثة اخرجها يا ربنا اخرجها يا الله منذ الطفولة عند البلوغ عند البلوغ عند البلوغ اذا قالت دخلت واثرت في الجسد في الجسد اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا الله يا الله واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها اخرجي اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس طاغية باغية اخرجي يا نفس عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة محبة محبة اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة اخرجها اخرجها يا ربنا تمص الدم وتنحر العظم اخرجها يا ربنا تمزق تمزق تمزق العصب اخرجها يا ربنا جلطت الدم سيحت الدم اخرجها يا ربنا اخرجها تجنن تجنن اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا في الصدر في الصدر في البطن في البطن في القلب في القلب اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تجري في الدم تجري في الدم تجري في الدم اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها في الاجزاء في الجسد في الاعضاء في الاعضاء يا الله في اليدين في الرجلين اخرجها اخرجها اخرجها بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين في الكتفين تحت روح الكتف تحت روح كتفي مربوطة مربوطة معقودة يا الله يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا الله اخرجها اخرجها اخرجها في القفا في القفا في القفا في الشعر في الشعر في الشعر في الظهر في الجلد الحسد في الجلد الحسد في الجلد الحسد اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها على الذكاء على الذكاء والعبقرية يا الله اخرجها اخرجها على على في العينين في العينين سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين سكنت العينين سكنت الانف سكنت الخد سكنت اللسان سكنت الاسنان سكنت اللثة سكنت اللسان سكنت الاسنان سكنت الخد سكنت الخد سكنت الثغر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا سكنت الاذن سكنت السمع سكنت الشعر سكنت سكنت اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها بسم الله احترقت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت